عليكم السلام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. في علل الترمذي وقفنا عند قوله: وقد تكلم بعض أهل الحديث في قوم من أجلة أهل العلم. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الترمذي رحمه الله: وقد تكلم بعض أهل الحديث في قوم من أجلة أهل العلم وضعفوهم من قبل حفظهم، ووثقهم آخرون من الأئمة لجلالتهم وصدقهم، وإن كانوا قد وهموا في بعض ما رووا. قد تكلم يحيى بن سعيد القطان في محمد بن عمرو ثم روى عنه: حدثنا أبو بكر عبد القدوس بن محمد العطار البصري قال حدثنا علي بن المديني قال سمعت يحيى بن سعيد عن محمد بن عمرو بن علقمة فقال: تريد العفو أو تشدد؟ فقلت: لا، بل أشدد. فقال: ليس هو ممن تريد. كان يقول: حدثنا أشياخنا أبو سلمة ويحيى بن عبد الرحمن بن حاطب. قال يحيى: وسألت مالك بن أنس عن محمد بن عمرو فقال: فيه نحو ما قلت. قال علي: قال يحيى: ومحمد بن عمرو أعلى من سهيل بن أبي صالح، وهو عندي فوق عبد الرحمن بن حرملة. قال علي: فقلت ليحيى: ما رأيت من عبد الرحمن بن حرملة؟ فقال: لو شئت أن ألقنه لفعلت. قلت: كان يلقن؟ قال: نعم. نعم، هذا محمد بن عمرو بن علقم، وهو كما قال من أجلة أهل العلم، لكن تكلموا فيه من قبل حفظه وإن كان يرون عنه. ولذلك هو لما سأله علي، سأل يحيى بن سعيد القطان، قال: تريد العفو أو أشدد؟ يعني تريد أن نتسامح أو أبين لك كل ما فيه؟ فقلت: شدد. قال: ليس ممن تريد، يعني ليس ممن يضبط، ممن تريد يعني على الصنعة، ولكن قال إن فوق سهيل بن أبي صالح السمان، وفوق عبد الرحمن بن حرملة، وهذه طبقات الحفاظ يعرفونها أهل الصنعة. نعم. قال علي: ولم يروي يحيى عن شريك، ولا عن أبي بكر بن عياش، ولا عن الربيع بن صبيح، ولا عن المبارك بن فضالة. هؤلاء من مشاهير المحدثين، شريك بن عبد الله بن أبي نمر، وبكر بن عياش، والربيع بن صبيح، والمبارك بن فضالة. وإن كان الربيع كما قال سفيان هو بصري، وسفيان كوفي الثوري، فسأل أهل البصرة عنه فقالوا: ما علمنا إلا خير. قالوا: يجالس من؟ قالوا: يجالس القدرية. قال: هو قدري. نعم. قال أبو عيسى: وإن كان يحيى بن سعيد قد ترك الرواية عن هؤلاء، فلم يترك الرواية عنهم أنه متهمهم بالكذب، ولكنه تركهم لحال حفظهم. لحال حفظهم، هذا الآن الراوي يطلب فيه أشياء، يطلب فيه ما تقدم أمس أن يكون من أهل السنة ولا يكون من أهل البدع، ويطلب فيه الحفظ والضبط، لأن الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس كحديث عن غيره. فإذا كان يخلط وكثرة أوهامه وكثرة أخطاؤه تركوه وحذروه. نعم. وذكر عن يحيى بن سعيد أنه كان إذا رأى الرجل يحدث عن حفظه مرة هكذا ومرة هكذا لا يثبت على رواية واحدة تركه. إذا شاف كذا مرة كذا ومرة كذا من حفظه تركه، يخشى من تخليطه. نعم. وقد حدث عن هؤلاء الذين تركهم يحيى بن سعيد القطان عبد الله بن المبارك ووكيع بن الجراح وعبد الرحمن بن مهدي وغيرهم من الأئمة. وهذا أيضا يدلك على أن أهل الحديث ليسوا في طريقة واحدة. يحيى بن سعيد القطان كان من أوثق أهل العلل، من الطبقة اللي فوق أحمد بن حنبل، يحيى بن سعيد القطان ومن عده معهم عبد الله ووكيع وعبد الرحمن المهدي، هذه طبقتهم. فيقول: هؤلاء الذين تركهم يحيى، شريك وبكر بن عياش والربيع بن صبيح ومبارك بن فضالة، روى عنهم وكيع عبد الرحمن المهدي وابن المبارك، لكنهم ينتقون من أحاديثهم ما ليس فيه تخليط. نعم. وهكذا تكلم بعض أهل الحديث في سهيل بن أبي صالح ومحمد بن إسحاق وحماد بن سلمة ومحمد بن عجلان وأشباه هؤلاء من الأئمة، إنما تكلموا فيهم من قبل حفظهم في بعض ما رووا، وقد حدث عنهم الأئمة. بدأ النقطة نقطتين، دائما يواصل الكلام، لكن ليسوا أيضا سواء. محمد بن إسحاق ليس مثلهم، محمد بن إسحاق صاحب السيرة متهم بغير نوع من البدع، أما التشيع والقدر والاعتزال فقد ذكروا عنه ومعروف، وسيأتينا إن شاء الله في أبي زرع الآن موضوع محمد بن إسحاق هذا، أما محمد بن عجلان لا. ولذلك مر معنا في أبي زرعة يقول كيف يروي عن هؤلاء ويترك محمد بن عجلان، لما انتقد أبو زرعة على مسلم في الصحيح قال كيف يروي عن هؤلاء قطن بن نسير وأسباط بن نصر وأحمد بن عيسى المصري ويترك محمد بن عجلان ونظرائه، وحماد بن سلمة حسبك به إمام صلب في السنة، وهو أشهر في السنة من حماد بن زيد، وحماد بن زيد أشهر في الضبط، وهذا جده دينار وهذاك جده درهم، هذا حماد بن سلمة بن دينار وهذاك حماد بن زيد بن درهم رحمة الله عليهم، والحمادين أئمة لكن في حفظه بعض الشيء، يعني في أشياء أوهام ضبطوها عليه. الآن بيذكر هؤلاء. نعم. حدثنا الحسن بن علي الحلواني قال أخبرنا علي بن المديني قال حدث قال سفيان بن عيينة كنا نعد سهيل بن أبي صالح ثبتا في الحديث. هذا يقول سفيان. نعم. حدثنا ابن أبي عمر قال سفيان بن عيينة كان محمد بن عجلان ثقة مأمونا في الحديث. قال أبو عيسى وإنما تكلم يحيى بن سعيد القطان عندنا في رواية محمد بن عجلان عن سعيد المقبوري قال حدثنا أبو بكر عن علي بن عبد الله قال عن علي بن عبد الله. ولذلك بدل الفاصلة المنقوطة هذه نقطتين هو يريد هذا، حدثنا أبو بكر يقول أبو عيسى عن علي بن عبد الله بن المديني قال يحيى بن سعيد القطان. نعم. قال يحيى بن سعيد قال محمد بن عجلان أحاديث سعيد المقبوري بعضها سعيد عن أبي هريرة وبعضها سعيد عن رجل عن أبي هريرة فاختلطت علي فصيرتها عن سعيد عن أبي هريرة، وإنما تكلم يحيى بن سعيد عندنا في ابن عجلان لهذا، وقد روى يحيى عن ابن عجلان الكثير. نعم. يقول إن شفتوا كيف طلعت العلة الآن، إن ابن عجلان ثبت عنه أنه قال ترى أحاديث سعيد المقبوري اللي عندي بعضها سعيد عن أبي هريرة وبعضها سعيد عن رجل عن أبي هريرة، ولكنها اختلطت علي ما عاد صرت أميز بينها فجعلتها كلها سعيد عن أبي هريرة، فتأتي أشياء مثلا مستنكرة يخشى أن تكون من هذه اللي سقط فيها الواسط الرجل، ولهذا تكلموا فيه من أجل هذا. وروى يحيى عن ابن عجلان الكثير. وأما سهيل فعندكم في الحاشية قال الدارقطني، واحد سأل الدارقطني لما ترك البخاري حديث سهيل في الصحيح، قال لا أعرف له فيه عذرا، قد كان النسائي إذا مر بحديث سهيل قال هو والله خير من أبي اليمان ويحيى بن بكير ويحدث عنه البخاري، فإذا هي اجتهادات. نعم. قال أبو عيسى وهكذا من تكلم في ابن أبي ليلى إنما تكلم فيه من قبل حفظه. ابن أبي ليلى محمد القاضي، لكنه رجل شريف قاضي الكوفة، ووالده أشرف وأشرف، والده عبد الرحمن بن أبي ليلى إمام، هذا أدرك 120 من الأنصار ومن أصحاب علي ومن الكبار، وجده أبو ليلى له صحبة، وأخوه عيسى أخو محمد الآن يذكره. نعم. قال علي قال يحيى بن سعيد روى شعبة عن ابن أبي ليلى عن أخيه عيسى عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم في العطاس، قال يحيى ثم لقيت ابن أبي ليلى فحدثنا عن أخيه عيسى عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. مثل كذا شفت هذا مثال، مرة يروي عن أبي أيوب عن والده عن أبي أيوب، ومرة عن أخيه عن والده عن علي، فالأهل الصنعة إذا رأوا مرة هكذا ومرة هكذا يعني يخافون فينتبهون له. نعم. ويروى عن ابن أبي ليلى نحو هذا غير شيء، كان يروي الشيء مرة هكذا ومرة هكذا يغير الإسناد، وإنما جاء هذا من قبل حفظه لأن أكثر من مضى من أهل العلم كانوا لا يكتبون، ومن كتب منهم إنما كان يكتب لهم بعد السماع. وسمعت أحمد بن الحسن يقول سمعت أحمد بن حنبل يقول ابن أبي ليلى لا يحتج به. نعم. يقول الناس ما كانوا يكتبون، والذاكرة خوانة، الذاكرة خوانة، فإذا رأوه ما يضبط حفظه هكذا مرة وهكذا مرة يخافون. والمسألة أيها الإخوة الشدة فيها أن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن حديثا عني ليس كحديث عن غيري، حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم سيكون دين، وكثير من الأحاديث الآن هي دين يدين الناس به وبعضها معلول، فلهذا احتسب هؤلاء الأئمة في تقعيد القواعد وضبط الأصول والانتباه والتشديد. والحديث اللي ينبني عليه حلال وحرام محفوظ بحفظ الله ولا شك، لأنه من الذكر، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولكن العلماء مثل ما ترون، أما المتأخرين لهم طريقة أخرى تماما. نعم. قال وكذلك من نعم وكذلك من تكلم من أهل العلم في مجالد بن سعيد وعبد الله بن لهيعة وغيرهما إنما تكلموا فيهم من قبل حفظهم وكثرة خطائهم. إيه، إذا كثر خطأه وقل حفظه انتبهوا له تركوه أو حذروا منه وأخذوا ما وافق فيه الثقات. نعم. وقد روى عنهم غير واحد من الأئمة، فإذا تفرد أحد من هؤلاء بحديث ولم يتابع عليه لم يحتج به. هذه قاعدة، إذا كان الرجل كثر خلطه وكثر تخليطه وقلة حفظه عرف هذا منه ثم انفرد بالشيء ولم يتابع عليه تحذر منه. وهذا أيها الأخوة نتبع نحن في حديث الناس. الآن في بعض الناس ما يضبط الكلام، إن جاءك بخبر، إن جاءك بحدث، إن جاءك بشيء، جرب عليه مرة مرتين ثلاث، يستعجل، يحدث بكل ما سمع، يبالغ، يقبل من الصغير والكبير، يتلقن، معروف هذا في حديث الناس. وبعض الناس لا، متثبت، إذا سمع 10 أخبار أخبرك بواحد منها، والواحد هذا يفحصه ويستحي أن ينسب إليه شيء، يطلع كذب ولا يطلع إشاعة ولا يكون مبالغة ولا شيء. فالناس سبحان الله تلقائيا اللي عثر عنه كم مرة انكووا منه، نقلوا الخبر وطلع ما هو صحيح، ولا طلع إشاعة وهو يظنونه متأكد وطلعت إشاعة، ولا يأخذ من النت ولا يبالغ، صاروا الناس يتوقعونه. فإذا انفرد بالخبر، هذا ترى في حديث الناس، أليس هذا نعمل به؟ فإذا انفرد هذا فلان بالخبر، والله أنك ما ترويه عنه، تقول أخشى أن أروي عنه تحصل لي مصيبة، يكذبون الناس يظن أنا اللي كذبت، ما تروي عنه إلا إذا كان خبر استفاض وعرفه الناس كلهم. أما شيء ينفرد به تحذر منه. هذا عندنا موجود في حديث الناس. وبعض الناس لا، جرب، ثقة، عاقل، ثبت، ما يخرج من رأسه إلا شيء هو متأكد منه ولا يلقن، ولو بيأخذ من النت، ولو بيحب الإشاعات، ولو بيبالغ، ولو بيستعجل في إذاعة الأخبار. هذا سبحان الله مثل ما قال بعض الشعراء، يقول بعض الناس كلامه وصفه موصوفه كأنه وصف الطبيب، يأخذون الناس يتناقلونه بينهم. وبعض الناس ما يدخل الحسبان بأي حساب، ما يتكلم من الصباح إلى العشاء، ما هو اللي يضيع نفسه. ولذلك قال عبد الرحمن المهدي: من حدث بكل ما يسمع لا يكون إماما قط ولا يأخذ منه حتى يكون متثبت. وقالوا ليحيى بن معين: كيف يسلم الشيخ من هالحديث؟ لأنهم صار عندهم طرق، يقولون عطنا كتابك ويدخلون في كتابه شيء، ويقولون يلا حدث بنا، ويحدث بالمدخل هذا ويلقنونه ويتلقن. ويأتي الآن بعض القصص الطريفة عند أبي زرعة. فقالوا يعني بعد الثورة هذه جاء فيها مثل ما قلت لكم ظواهر سلبية، فقالوا ليحيى بن معين: كيف يسلم الشيخ من هالحديث؟ يدخلون عليه ويأخذون كتابه ويلقنونه، يقولون صح أنت سمعت من فلان. فقال شيء واحد يعرف ما يخرج من رأسه، هم بيدخلون على كتابه وبيدخلون عليه، لكن بيدخلون في رأسه، بيدخلون في قلبه. إذا كان رجل يعرف وش يخرج من رأسه يسلم. أما إذا يريد الشرف ولا يريد الشهرة ولا يريد كذا ويقبل التلقين ويقبل أنهم يأخذون كتبه وكذا، ما يصلح هذا، هذا يسقط مباشرة. فسبحان الله، نحمد الله على هذا العلم الجليل اللي ما أعطاه الله لأمة من الأمم إلا أمة محمد عليه الصلاة والسلام، سنيد سلاسل ذهبية فولاذية، والله إن ما تجد فيها مخرم. حاول المستشرقين بخيلهم ورجلهم التشكيك في الحديث في السند، ما استطاعوا. شيء مفقود في كل الأمم، سلاسل احتسب لها مثل هؤلاء رحمة الله عليهم، ولهم في رقبة كل مسلم منه. هؤلاء أبو زرعة وأبو حاتم ومحمد بن مسلم بن وارة، هذه الطبقة الأخيرة من الخبراء الخبراء، مثل ما قال أبو حاتم لما مات أبو زرعة قال: مات علم العلل أو علم الحديث. الطبقة اللي فوقهم يحيى بن معين وأحمد بن حنبل وفلان، الطبقة اللي فوقهم يحيى بن سعيد القطان، عبد الرحمن المهدي، وكيع بن الجراح، الطبقة اللي فوقهم مالك وسفيان، لين تصل إلى الصحابة. وأولهم مثل ما تقدم أمس محمد بن سيرين. محمد بن سيرين هو إمام هذا الفن، ورع وديانة وعقل وتفتيش. سموا لنا رجالكم إن هذا العلم دين، انظروا عمن تأخذون دينكم. هو أول من فتح هذا الباب، سبحان الله قرينه الحسن البصري يختلف عنه. الحسن البصري يأخذ عن من أقبل وأدبر وما يعتني بالرجال ورجل صالح وتقي وإمام من أمة المسلمين، لكن الحديث هذا صنع عبادته وورعه وتقواه هذا بينه وبين ربه، لكن نحن الآن في صنعة في حلال وحرام، لابد من الفحص والنقد انتقاد الجوهر. ففرق بين ابن سيرين وبين الحسن البصري فرق شاسع. ابن سيرين ما تلقى أحد يلقنه ولا تلقى يحدث عن من أقبل وأدبر، لا لا مرة يفتش ورع، هو اللي فتح لهم هذا الباب. فأنا أقول هؤلاء لهم في رقبة كل مؤمن منا إلى يوم القيامة الفحص هذا والتدقيق. وينبغي أيضا الآن ما نستطيع أن نسوي مثلهم إطلاقا، ولا أظن أن أحد يقدر يصل إلى مستوى أبو زرعة ومن فوقه وأبو حاتم وابن واره ومن فوقهم، لكن الآن نستطيع شيء واحد، أن نحاول أن نحصر الأحاديث التي أعلوها ونقلدهم فيها. هذا بس هذا اللي نريده الآن، لأن الأحاديث ما عاد تزيد كما قال بعض العلماء عند قول النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا العلم ينقص، وأخذناه أمس. قالوا لما قال عليه الصلاة والسلام إن العلم ينقص بحثنا في العلوم فإذا هي كلها تزيد إلا الحديث، منذ أن مات صاحبه صلى الله عليه وسلم وهو ينقص، فعرفنا أنه هو العلم، لأنه قال العلم ينقص كل العلوم تزيد بالنسبة للمتون. فالحديث إذا كان انحصر الآن والعلماء هؤلاء تكلموا في كل الأحاديث، الآن فقط جهدنا نبحث عن الأحاديث التي أعلها الخبراء ونطرح هؤلاء كلهم المتأخرين كلهم، من الخطيب إلى أبي عمرو بن الصلاح إلى ابن الجوزي إلى النووي إلى ابن حجر إلى فلان، هذا كلهم كلامه ما يغني شيء لأنه مخالف الكلام الأولين، والعلل ماتت عندهم. شوف الآن سيأتيكم في المرسل لهم كلام غير كلام الأوائل، زيادة الثقة اللي يسمونها كذا، وبعدين دخلوا الأصوليين في الخط وصار عشر علم الأصول ولا أكثر من ذلك يتكلموا في الأسانيد بحجة أن نبحث عن حجية، ثم دخلوا وهم ليسوا من أهل هذا الشأن أبدا فأفسدوه إفساد تام. تجد هؤلاء في وادي أولئك في وادي. طيب قال إذا كان رجل مثل محمد بن أبي ليلى القاضي الشريف الوجيه لكنه خلط مرتين ثلاث عشر، إذا انفرد بحديث وما توب عليه لم نحتج بحديثه هذا، نتوقع. وهذا كما قلت لكم نحن نفعله في حديث الناس، الرجل اللي ما يضبط حديثه ويتلقن ويبالغ وإن كوى الناس منه مرتين ثلاث تركوا حديثه إلا ما وافق فيه الثقات. نعم كما قال أحمد بن حنبل ابن أبي ليلى لا يحتج به، إنما عنا إذا تفرد بالشيء، وأشد ما يكون هذا إذا لم يحفظ الإسناد فزاد في الإسناد أو نقص أو غير الإسناد أو جاء بما يتغير فيه المعنى. نعم ترى الكلام هذا كله قواعد، وأشد ما يكون يعني نحن الآن ما نقبل تفرده، لكن أشد ما يكون إذا لم يحفظ الإسناد فزاد في الإسناد أو نقص منه. الإسناد هذا خطير ما يغير، تحذف رجل مثل سعيد المقبري عن رجل عن أبي هريرة أصلا هذا خطير، هذا لأنه إذا استنكرنا المتن سنقول يمكن النكارة من الرجل المجهول هذا قطعا، يعني أكثر ما يتوجه إليه الظن الرجل. لكن إذا جاء سعيد المقبري وحذف الرجل هذا وقال اختلطت علي وجعلتها كلها عن أبي هريرة، من نتهم ذلك؟ نتهم أبا هريرة ولا نتهمك يا سعيد؟ فلذلك تغيير الإسناد ولا حذف مثل ما فعلوا عاد في التدليس وفي هذا خطير جدا. ولكن سبحان الله هيئ الله من ينتقدها انتقاد الجوهر. قال المصلوب يوم صلبوه محمد بن سعيد قال اصلبوني ولا تصلبوني، مصلوب على الزندقة زنديق، بثثت فيكم 4000 حديث أدخلتها بطريقة احترافية، ترى مو بيجيب كذا، بثثتها فيكم روحوا دوروها الآن صارت دين عندكم. فقالوا يا مسكين أين تذهب من فلان وفلان ينخلونها نخل الغربال، يطلعون حديثك هذه من بين مئات الآلاف من الحديث ويرمونها في الزبالة. فيه ناس احتسبوا لهذا الأمر وفتح الله عليهم، أتاهم الكتاب ثم أتاهم الحكم ثم أتاهم جزء من أجزاء النبوة وهو الوحي، يعني الإلهام، وحينا إلى أم موسى الملائكة تسددهم يقع في قلوبهم شيء يفهمون بهذا الشيء، وهو اللي تظنه العامة أو من لم يشارك في هذا الفن شبيه بالكهانة، وإنما هو جزء من النبوة مثل الرؤيا ومثل غيره. نعم فأما من أقام الإسناد وحفظه وغير اللفظ فإن هذا واسع عند أهل العلم إذا لم يتغير فيه المعنى. هذا قاعدة أيضا، من أقام الإسناد وحفظه وغير اللفظ واسع إذا لم يتغير المعنى، لكن أيضا هذا أفضل شيء أن لا يغير شيء، لأنه كلمة ما تغير المعنى هذه قائمة على اجتهاده على اتساع في اللغة واتساع في الكلام. يعني الآن نحن تحت ذمته، هل هو غير المعنى ولا ما غير المعنى؟ وقد يظن أنه ما غير المعنى، هو غير المعنى. فلذلك سيأتي أن فيه ناس ومنهم محمد بن سيرين إمام أهل الصنعة يأتي بحرف حرف ولا يستحل أن يغير حرف، ولا يقول أني أنا عندي إمكانية أني أغير هلما بتعال أو تعال بأقبل، لا، يقول تعال إذا سمعتها تعال ما خليها أقبل، خليها تعال هكذا. ليه؟ ديانة وورع، أخشى أن فيه معنى آخر فيه شيء وأتحمل في ذمتي. وبعض الناس توسعوا. نعم. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا معاوية بن صالح عن العلاء بن الحارث عن مكحول عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال إذا حدثناكم على المعنى فحسبكم. الصحابة أمرهم ثاني، الصحابة هم عاصروا النبي صلى الله عليه وسلم ورأوه وعرفوا الظروف وعرفوا أحاطوا بالأمر. الصحابة إذا توسع في المعنى أمره مختلف تماما، مع أن ابن عمر ما كان أيضا، ابن عمر أيضا من ورعه ما كان يغير في المعنى شيء، ولما قال ابن عمير قال كالشاه بين الربيضين، المنافق كالشاه بين الربيضين، أنكر عليه ابن عمر وقال بين الغنمين، قال كله سوا، قال لا ليس سوا، قل كما سمعت الشاه بين الغنمين لا تقل بين الربيضين. فكان ابن عمر يدقق في الحروف. وبعض الصحابة يقول خاصة في الأحاديث الطوال يقول ترى ما نقدر حرف بحرف، لكن نحن عاصرنا ورأينا وحضرنا نحدثكم عما رأينا، قد يكون بالمعنى. نعم. حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن محمد بن سيرين قال كنت أسمع الحديث من عشرة اللفظ مختلف والمعنى واحد. نعم. أما إذا كان المعنى واحد تماما ولكن لأن محدثوا من حفظهم قصة هي نفسها، هذا يقول بن سيرين كنت أفعل هذا، لكن بن سيرين نفسه. نعم. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري عن ابن عون قال كان إبراهيم النخعي والحسن والشعبي يأتون بالحديث على المعاني، وكان القاسم بن محمد ومحمد بن سيرين ورجاء بن حيوة يعيدون الحديث على حروفه. نعم. هذه طريقة، هذه طريقة يقول ابن عون. لكن أين حديث بن سيرين وعن حديث الحسن في المجمل كلهم أئمة البصرة؟ أين أحاديث القاسم بن محمد من أحاديث إبراهيم النخعي؟ هذا أين هذا من هذا؟ الشعبي هو أعلم الناس بالآثار، والشعبي أعلم بالآثار من النخعي، وهم في طبقة واحدة وأوسع في الآثار. وسيأتي بعض حديث رجاء بن حيوة الإمام الكبير، هذا هؤلاء يأتون بالحديث على حروفه. نعم. حدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا حفص بن غياث عن عاصم الأحول قال قلت لأبي عثمان النهدي إنك تحدثنا بالحديث ثم تحدثنا به على غير ما حدثتنا به، قال عليك بالسماع الأول. أبو عثمان النهدي معمر كبير مخضرم أدرك الجاهلية والإسلام، فيقول يقولون أنك أنت أحيانا تغير في اللفظ والمعنى واحد، قال عليكم بالسماع الأول، إذا سمعتم مني أول ما سمعتم وضبطتوا عليكم به. نعم. حدثنا الجارود قال حدثنا وكيع عن الربيع بن صبيح عن الحسن قال إذا أصبت المعنى أجزأك. هذا الجارود ووكيع والربيع بن صبيح، الربيع هذا كما قلت لكم قال سفيان أنه قدري لأن وجهه القدرية، قال الحسن إذا أصبت المعنى أجزأك، لكن إصابة المعنى هذه مبنية على الشخص اللي يقول أني أصبت المعنى أني ما غيرت المعنى. نعم. حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا عبد الله بن المبارك عن سيف هو ابن سليمان قال سمعت مجاهدا يقول انقص من الحديث إن شئت ولا تزد فيه. يقول مجاهد إن كان لابد يعني كون يسقط من الحديث شيء أهو من كون يزاد فيه، مع أن النقص أحيانا أيضا يغير المعنى، لكنه ليس مراده أن تنقص أشياء تغير المعنى، مراده مثلا القصة ممكن تختصرها لكن لا تزود فيها. نعم. حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث قال أخبرنا زيد بن الحباب عن رجل قال خرج إلينا سفيان الثوري فقال إن قلت لكم إني أحدثكم كما سمعت فلا تصدقوني إنما هو المعنى. سفيان متسع، متسع مرة، يعني جامع سفيان هذا يقولون بحر، فيقول إن قلت إن كل أحاديثي حرف بحرف لا تصدقون. نعم. أخبرنا الحسين بن حريث قال سمعت وكيعا يقول إن لم يكن المعنى واسعا فقد هلك الناس. إن لم يكن المعنى واسعا هلك الناس، يعني ما كل واحد يأتي باللفظ. نعم. قال أبو عيسى وإنما تفاضل أهل العلم بالحفظ والإتقان والتثبت عند السماع مع أنه لم يسلم من الخطأ والغلط كثير أحد من الأئمة مع حفظهم. نعم، يقول أبو عيسى، هذا أيضا قاعدة، ترى أبو عيسى كتاب هذا ولذلك شرح ابن رجب ونحن سنذكر مقاطع من كلام ابن رجب. يقول ابن عيسى، أبو عيسى، من يسلم من الخطأ؟ عندكم في الحاشية قال ابن مبارك من يسلم من الوهم. قال ابن معين لست أعجب ممن يحدث فيخطئ، أعجب ممن يحدث فيصيب، خاصة إذا كان متسع. فيقول أما كون الناس يعني ما يخطئون أو ما يغلطون هذا، لكن ما يمكن هذا، لكن إنما الشأن والتفاضل في الحفظ والإتقان والتثبت عند السماع، وأن يكون تحسب غلطاته. شعبة أخطأ مرة مرتين ثلاث أربع محفوظة، الزهري مرة مرتين ثلاث أربع ما ضبطها. أما إذا كثر الخلط هكذا التفاضل تصبح طبقات. نعم. حدثنا محمد بن حميد الرازي قال حدثنا جرير عن عمارة بن القعقاع قال قال لي إبراهيم النخعي إذا حدثتني فحدثني عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير، فإنه حدثني مرة بحديث ثم سألته بعد ذلك بسنين فما أخرم منه حرفا. نعم، عمارة بن القعقاع هذا مختص بأبي زرعة، يعني أكثر حديث عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير بن عبد الله البجلي، هذا جد عبد جرير الصحابي. وفي الغالب يكون أبي زرعة يروي عن أبي هريرة، فتجد في الصحاح عمارة عن أبي زرعة عن أبي هريرة وكذا. فيقول إبراهيم النخعي إذا بتحدثني عن شيوخك حدثني عن أبي زرعة. ليه؟ قال حدثني مرة بحديث ثم سألته بعد ذلك بسنين فما خرم حرفا واحد. لأجل هذا تفاضل الناس. نعم. حدثنا أبو حسن الآن والله نكتراها، إحنا كنا نجمع حديث يعني أخبار أهل التوحيد اللي كانوا في وقت عبد العزيز ومغازيهم وأخبارهم. فسبحان الله بعض الشيوخ شيبان وكبار السن يحدثك بالحديث على وجهه، والله إني أنا جربته، تأتي بعد سنة بعد 10 سنين بعد 15 سنة والله أنه نفسه، حتى إذا فيها ضحكة يضحكها في موضعها، وإذا فيها تعجب يتعجب، وإذا في تعليق عنده يجيبه في موضع. وإني رأيت أنا من هالصنف ناس إلين مات هو ما يغير شيء، يلقنونه يقولون لا حصل كذا فلان يقول كذا. مرة حتى واحد منهم قال ترى أنا ما عندي إلا شيء مثل الشمس، يعني أشهد على مثل الشمس، عندك وراك وتعال وزد ونقص، يقول هذه ميب عندي. خاصة أخبار القبائل وهذه يدخلها أهواء، يعني يوم انتهت الحروب وانتهت المغازي كل واحد يقول جدي اللي سوى وبوي اللي سوى وفلان اللي سوى. هذا ماسك رحمة الله عليه هو عتقي، والله انهم حاولوا فيه حاولوا يغيرون، بعض اللي حافظ ما يغير وبعضهم لا والله تجيه في مجلس ثاني والله تغير الكلام تخاف منه. ترى هذه نفس القواعد موجودة عندنا في حديث الناس، لكن عاد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم. أيوة. حدثنا أبو حفص عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن سفيان عن منصور قال قلت لإبراهيم ما لسالم بن أبي الجعد أتم حديثا منك؟ قال لأنه كان يكتب. الكتابة أوثق، لأن الذاكرة خوانة، الذاكرة خوانة، فاللي يكتب ويضبط كتبه وما يدخل عليه أحد هذا أضبط. نعم. حدثنا عبد الجبار بن العلاء ابن عبد الجبار قال حدثنا سفيان قال قال عبد الملك بن عمير إني لأحدث بالحديث فما أدع منه حرفا. حدثنا الحسين بن مهدي البصري قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة قال ما سمعت أذناي شيئا قط إلا وعاه قلبي. حد قتادة أكمه ما يقدر يكتب، الأكمه اللي ولد أعمى، مو بأدركه العمى، ولد أعمى يعني ما يميز الألوان من الأشخاص من، ومع ذلك هذا الأكمة هذا والأعمى شديد الحفظ يكون، لأنه سبحان الله قلبه فارغ من الصور ومن الألوان ومن الأشكال. تخيل قلبه ما فيه، لو تقول له وش الأسود والأبيض ما يدري، لأنه ولده هو كذا أكمة، فيكون قلبه كأنك تحفر فيه حفر. يقولون عاد هو أنه إذا أراد الحديث أنت قتادة يجي لي صوت وزمزمة يراجع لي خلاص ثبته ما عاد يخرج منها أبد، كأنه محفور حفر. حتى أنه جاء عند سعيد المسيب، وإن كان أبو زرعة يقول أن أخبار قتادة عن سعيد نظرنا فيها فيها اختلاف عن أخبار سعيد، جاء عند سعيد 3 أيام الظهر من مسيب، وأهل المدينة مو بيحبون كثرة الحديث، وأخذ يسأله ويحفظ ويسأله ويحفظ ومضر يزمزم ويحفظ. فقال له عاد سعيد مسيب: أرحل عني يا أعمى، فقد نزفتني مثل البير اللي نزفت. يقول: نزفتني 3 أيام ما تركت شيء ما سألت عنه. فقتاده وإن كان قد زن ببعض القدر، ولكن سيأتي أنهم ما كانوا يدعون إليه أو أنهم ما تكلموا فيه، لكن الحفظ حفظ، الحفظ حفظ. نعم. حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار قال: ما رأيت أحدا أنص للحديث من الزهري. أنا أبحث عن كتاب، في كتاب آخر في العيلة سأتي به، هل كان قتادة يدعو لمذهبه ولا ما يدعو؟ الصواب أنه ما كان يدعو، كانوا ساكتين على المذهب هذا، ولا لكنهم يقولون دخلتهم الشبهة، هو أصحابه سعيد بن أبي عروبة وهشام الدستوائي وسلام بن أبي مطيع كبار أهل البصرة، لكنهم ما تكلموا في القدر بمعنى ما دعوا إليه، وسيأتي الكلام فيهم. يقول عمرو بن دينار: ما رأيت أحد أنص للحديث من الزهري. نصه نص يأتي به. نعم. حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري قال: حدثنا سفيان بن عيينة قال: قال أيوب السختياني: ما علمت أحدا كان أعلم بحديث أهل المدينة بعد الزهري من يحيى بن أبي كثير. من يحيى أصله يمامي وبصري، هو عاش في البصرة، من أهل يمامة عاش في البصرة، ومع ذلك يقول أن أيوب يعلم حديث المدينة هو أعلمهم بعد الزهري. ما حدثنا محمد بن إسماعيل قال: حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا حماد بن زيد قال: كان ابن عون يحدث، فإذا حدثته عن أيوب بخلافه تركه، فأقول قد سمعته، فيقول: إن أيوب أعلمنا بحديث محمد بن سيرين. شوف ابن عون هذا عبد الله بن عون بن أرطبان من أخص أصحاب بن سيرين، لكن أيوب أخص منه بن سيرين، وكلهم سوا، لكن أيوب أوثق وأعلم وهو يقدر ويحبه، فأحيانا يترك كلامه اللي سمع. إذا كان أيوب يحدث عن بسيرين بخلاف كلامه يترك كلامه، فيقول حماد بن زيد: أنت سمعت بأذنك؟ فيقول: أيوب أعلم، أيوب أعلم، يمكنني أنا وهمت، يمكنني أنا ما فهمت، فيترك حديثي لكلام أيوب إذا خالفه في بسيرين. سبحان الله. نعم. حدثنا أبو بكر عن علي بن عبد الله قال: قلت ليحيى بن سعيد: أيهما أثبت، هشام دستوائي أو مسعر؟ قال: ما رأيت مثل مسعر، كان مسعر من أثبت الناس. سبحان الله، ابتلوا بالبدع، هشام ابتلي بالقدر ومسعر بالإرجاء. هذا مسعر اللي قال الذهبي فكان ماذا؟ مسعر بن كدام. لكن بالنسبة للثبت والحفظ، وسيأتي مسألة إذا كان ما يدعو والسم هذا موجود في بطنه ولا يخرجه، هو ثبت واحتاج الناس إليه، سيأتي أنه في وقت بن سيرين ما فيه، بعد ذلك احتاج الناس. يعني مثلا حديث قتادة ما توجد إلا عند فلان وفلان، وقتادة تعب وراح وراح لسعيد المسيب وماتوا الناس وهو موجود فاحتاجوا. نعم. حدثنا أبو بكر عبد القدوس بن محمد قال: حدثني أبو الوليد قال: سمعت حماد بن زيد يقول: ما خالفني شعبة في شيء إلا تركته. نفس بن عون مع أيوب، حماد مع شعبة، يقول: إذا خالفني شعبة تركته. نعم. قال: قال أبو بكر: وحدثني أبو الوليد قال: قال لي حماد بن سلمة: إن أردت الحديث فعليك بشعبة. نعم. حدثنا عبد بن حميد قال: حدثنا أبو داود قال: قال شعبة: ما رويت عن رجل حديثا واحدا إلا أتيته أكثر من مرة، والذي رويت عنه 10 أحاديث أتيته أكثر من 10 مرار، والذي رويت عنه 50 حديثا أتيته أكثر من 50 مرة، والذي رويت عنه 100 أتيته أكثر من 100 مرة، إلا حيان البارقية فإني سمعت منه هذه الأحاديث ثم عدت إليه فوجدته قد مات. رحمة الله عليه. هذا كله محسوب عند الله، والله الشكور. ولذلك نحن نقول شعبة ابن الحجاج أبو بسطام أمير المؤمنين في الحديث تعب، والله الرجل اللي روى عن حديث يأتيه أكثر من مرة، واللي 50 حديث أكثر من 50 مرة، واللي 100 حديث أكثر من 100 مرة، ومر معنا في المسند وفي الشعبة كان متشدد، ولذلك أحيانا ينزرونه المحدثين، يعني الشيوخ إذا سمع شيء قال: أنت سمعته؟ أنت اللي سمعته؟ دائما يسأل وتثبت وكذا، وبعضهم يضيق صدره منه لكن هو خائف. وبعدين لو أخطأ فيه همزة واحدة قال شعبة الشاك، مرت معنا كثيرا في الأسانيد شعبة الشاك، ترى أنا اللي شكيت، ويشك ويضبط رحمة الله عليه إمام شعبة. ومن باب الورع قال ترى حيان البارقي سمعت منه وضبطت لكن ما رجعت أتأكد، ترى مات قبل ما أتأكد. نعم. حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا عبد الله بن أبي الأسود قال حدثنا ابن مهدي قال سمعت سفيان يقول شعبة أمير المؤمنين في الحديث. أي والله. نعم. حدثنا أبو بكر عن علي بن عبد الله قال سمعت يحيى بن سعيد يقول ليس أحد أحب إلي من شعبة ولا يعدله أحد عندي، وإذا خالفه سفيان أخذت بقول سفيان. نعم، يقول يحيى بن سعيد ليس أحد أحب إلي من شعبة، ولكن إذا تخالف سفيان الثوري وشعبة يقول أنا أخذ بقول سفيان. نعم. قال علي قلت ليحيى أيهما كان أحفظ للأحاديث الطوال سفيان أو شعبة؟ قال كان شعبة أمر فيها، يعني يمر فيها يضبطها. نعم. قال يحيى وكان شعبة أعلم بالرجال فلان عن فلان، وكان سفيان صاحب أبواب. شعبة أيضا أعلم بالرجال فلان عن فلان، وسفيان صاحب أبواب، إذا جئت تذاكره في كل باب عنده الأحاديث، وشعبة متميز في الأحاديث الطوال وفي الرجال. هذا يعني تفضيل بين علمين، بين جبلين، سفيان الثوري وشعبة بن حجاج. نعم. حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث قال سمعت وكيعا يقول قال شعبة سفيان أحفظ مني، ما حدثني سفيان عن شيخ بشيء فسألته إلا وجدته كما حدثني. سفيان يقول ما استودعت قلبي شيء فخانني، يقول قلبي هذا أمين، كل ما وضعت شيء في شيء أرجع له بعد سنوات أجده موجود بحروفه، ما استودعت قلبي شيئا قط فخانني، وما كتب سوداء في بيضاء. وسفيان رحمة الله عليهم هذا والله هم الطائفة المنصورة. سفيان رحل في كل مكان واحتسب عند الله أمر معيشته واكتفى باليسير، حتى في الزواج تزوج مرة ومرتين، مرة أظن وترك ولد له كذا، وقال أحمد لو كذا لتم أمره، واحتسب احتسب احتسب واختفى من الناس ومن المناصب ومن الدولة ومن كذا. رحمة الله عليه، رحمة الله على سفيان وعلى شعبه، هذا والله هم الأئمة، هم الطائفة المنصورة. نعم. حدثنا عمرو بن علي قال سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول الأئمة في الحديث أربعة، سفيان الثوري ومالك بن أنس والأوزاعي وحماد بن زيد، وهم أئمة حتى في الفتية، إلا حماد ما ذكر عنه فتية وهو إمام، أما سفيان كان له مذهب، هو مذهب العراق، ومالك بن أنس والأوزاعي مذهب للشام، أئمة حديث وأئمة فتية لما كان الناس ما يأخذون دينهم إلا بالحديث. نعم. سمعت إسحاق بن موسى الأنصاري قال سمعت معنى بن عيسى يقول كان مالك بن أنس يشدد في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الياء والتاء ونحوهما. سبحان الله كيف الموطأ الآن، مالك عاد له طريقة أخرى، يشدد في الحديث ويشدد في الرجال ويقول إن أدركت والله عند هذه السواري سواري المسجد أكثر من 70 كلهم ترجى بركة دعوته وما أخذت منهم شيء، أهل عبادة وأهل تقوى وأهل ورع، لكن في الحديث ليس من أهل الصنعة، الحديث لصنعة أخرى نهائيا، ضبط وحفظ واتقان، ويقول الله عند السواري هذه فيه أكثر من 70 وأدركوا الصحابة ما أخذت منهم رحمة الله عليه. وأيضا مالك عاد انفرد عن الناس بشيء آخر، وهو الله اللي برع فيه، انفرد عن كل المحدثين كلهم، كل محدثين الدنيا انفرد عنهم مالك بشيء واحد، وهو أنه لا يثبت في كتابه إلا ما عليه العمل، ولو كان الحديث عنده مثل الشمس إذا ما عملوا به الصحابة والتابعين وأهل المدينة يترك ويخاف منه، وهذا سبحان الله، لأن عرف أن الحديث تتعارض، وأكبر مرجح عنده العمل، وأكبر عمل عمل أهل المدينة في الصدر الأول، وفقه الله لهذا المسلك، فكان يمحو ويثبت في الموطأ، يقولون لو عاش يمكن ما أدري كم يبقى من الموطأ، إذا رأى أن الحديث فيه اختلاف واللي اختلفوا فيه تركه ومحاه، ولذلك اختلفت الموطأات عنه، كل واحد له رواية تزيد وتنقص. لكن عاد لو مالك هذا جهده، لو يحرر مذهب السابقين الأولين، لأن مالك أحيانا يذكر مذهب شيوخ، مذهب عبد الرحمن ربيع بن أبي عبد الرحمن وعبد الله بن هرمز فلان وفلان، يقول هذا اللي أدركنا عليه أهل العلم ببلدنا، يقصد شيوخه. أما لو وجد مثل طريقة المسيب أنه جمع أخبار عمر وفتاوى وقضايا، لو تحرر مذهب السابقين الأولين من الصحابة والتابعين في المدينة في العصر الأول في كل مسألة أو في أصول الأبواب هذا والله اللي يقطع النزاع، وهذا أوثق دين على وجه الأرض، أوثق دين، بدل ما تقلد دينك مالك ولا أحمد رحمة الله عليهم ولا الشافعي ولا سفيان ولا أوزاعي، يكون أوثق دين ما عليه السابقين. لكن الآن كيف يتحرر؟ كذا الأصل الموطأ، وينظر في الأشياء اللي أخذها عن شيوخه والأشياء اللي من رأيه والأشياء اللي قال أدركت الناس كلهم عليها، ويتلمس مذهب السابقين الأولين في المدينة، وأوثق المذاهب قطعا ألف عن ألف، ليس رجل عن رجل. وسبحان الله، يمكن الله ييسر ويفتح أنه يتبين شوي شوي اللي كانوا عليه في الاعتكاف، في الصيام، في الحج، في الصلاة، في البيوع، في الأنكحة، في المشاركات، في يتضح مسلكهم. هذا والله وهذا اللي كان يريده مالك، لكن عاد مالك رجل واحد، هذا جهده، وحسبك بما فعل. نعم. حدثنا أبو موسى قال حدثني إبراهيم بن عبد الله بن قريم الأنصاري قاضي المدينة قال مر مالك بن أنس على أبي حازم وهو جالس فجازه فقيل له، فقال إني لم أجد موضعا أجلس فيه فكرهت أن آخذ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا قائم. كذلك مالك انفرد بهذا الأمر أيضا مع مسألة العمل، مسألة التعظيم الحديث، سبحان الله. وكثير من أهل العراق يعني فيهم عجلة وفيهم حرص وفيهم أشياء ما كانوا أهل المدينة هكذا، فتجد المدينة فيهم ثقل وفيهم رزانة وفيهم تثبت وفيهم ولو بيستكثروا من الأحاديث. فكان مالك يعظم الحديث، ما وجد مكان في الحلقة ومشى، قال والله ما أخذ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا قائم. وكان بعد ما رفعه الله ما يحدث حتى يعتم ويتوضأ وقيل يغتسل ويتطيب تهيئ الحديث ويعظم الحديث، ولا يحدث المدينة إلا بما أدركوا عليه أهلهم من العمل، ولا يشوش عليهم، ينتقي أحاديث انتقاء، ولا يسمح لأحد أن يشوش على أهل المدينة. مالك كان عاقل، سبحان الله، عالم وعاقل، ولا يسمح لأحد من طلاب أن يحضر إلا بهذه الهيئة رحمة الله عليه. كان مهاب من السلطان ومن الخلفاء ومن الناس. ايش قال هذاك اللي مدحه؟ اللي قال عز الحديث وعز سلطان التقى، فتراهم عندهم النواكس والأذقاني رحمة الله عليه. حتى هارون رشيد قال ما هبت أحد مثل ما أهاب مالك. هارون أوسع خليفة في التاريخ اللي توسع خلافته واستقرت، قل الله ما هبت أحد مثل ما أهاب مالك، لأن مالك كان يهاب الله عز وجل، ومن هاب الله هابه كل أحد رحمة الله على مالك. نعم. حدثنا أبو بكر عن علي بن عبد الله قال قال يحيى بن سعيد مالك عن سعيد بن المسيب أحب إلي من سفيان الثوري عن إبراهيم النخعي. معن فيه واسطة، مالك بين وبين سعيد واحد، وسفيان بين وبين النخعي واحد، ولكن قال يحيى بن سعيد، شوف درجة التفضيل، مالك عن سعيد أحب إلي من سفيان عن إبراهيم النخعي، مع أن هذا بلدية وهذا بلدية. مالك من بلدة سعيد بن مسيب من المدينة، وسفيان كوفي وإبراهيم النخعي كوفي، لكن قال إذا كان فيه واسطة مالك أحب إلي، يعني من حيث انتقاء الرجال والحرص والخوف. نعم. قال يحيى ما في القوم أحد أصح حديثا من مالك بن أنس، كان مالك إماما في الحديث. كان مالك إماما في الحديث. نعم. سمعت أحمد بن الحسن يقول سمعت أحمد بن حنبل يقول ما رأيت بعيني مثل يحيى بن سعيد القطان. نعم. قال أحمد وسئل أحمد بن حنبل عن وكيع وعبد الرحمن بن مهدي فقال أحمد وكيع أكبر في القلب وعبد الرحمن إمام. نعم. سمعت محمد بن عمرو بن نبهان بن صفوان الثقفي البصري يقول سمعت علي بن المديني يقول لو حلفت بين الركن والمقام لحلفت أني لم أرى أحدا أعلم من عبد الرحمن بن مهدي. نعم، هذه اجتهادات، كل واحد يقول هذا أعلم من هذا، وهم كلهم كفر سيرهان. نعم. قال أبو عيسى والكلام في هذا والرواية عن أهل العلم تكثر، وإنما بينا شيئا منه على الاختصار ليستدل به على منازل أهل العلم وتفاضل بعضهم على بعض في الحفظ والإتقان، ومن تكلم فيه من أهل العلم لأي شيء تكلم فيه. نعم، أبو عيسى يقول ترى ما أردت التفصيل، أردت أعطيكم بس نبذة تستدل بها على ما ورائها، وإنهم كانوا يتفاضلون حتى الكبار حتى مالك وسفيان وابن مهدي يتفاضلون في الحفظ وفي الإتقان وفي الضبط، واللي تكلم فيه لأي معنى تكلم فيه، أهو لبدعة، أهو لحفظه، أهو لكذبه، أهو لأوهامه، كل واحد له درجة. أما عاد اللي الآن اعتمادهم على تقريب التهذيب وأمثال هذا ضائعين. تقريب التهذيب هذا اجتهادات ابن حجر، يعني ابن حجر يزعم أنه يأخذ الرجل ويسمع كل ما قيل فيه ثم ينحت له مصطلح، يعني مثلا عند فلان سمع سمع سمع قال هذا مقبول، حط له مصطلح اسم مقبول، وفلان مثلا ضعيف، وفلان ثقة، ومن الرابعة الطبقات. طبعا هذه اجتهادات ابن حجر انها مقبول ولا، لكن الاوائل طريقتهم غير، فالمتاخرين اكثرهم كذا، قال في التقريب قال في التقريب. الله المستعان. نعم الان معنى اخر سياتي به. نعم. والقراءه على العالم على العالم اذا كان يحفظ ما يقرا عليه او يمسك اصله فيما يقرا عليه اذا لم يحفظ هو صحيح عند اهل الحديث مثل السماع بهذين الشرطين، اما اذا كان حافظ حديثه مشهور ويحفظ ما يقرأ عليه ولا يلقن ولا يزاد عليه، أو يمسك أصله، يعني هذا الأصل اللي هو كتبه أيام الطلب، أيام الطلب على العلماء هذا أصله بالخط العتيق يمسكه هكذا ويقرأون عليه، وهو يتابع ما سمعه من شيوخه يتابع فيما كتب، أو يكون حافظ وعارف حديثه، بغير هاتين لا يكون. نعم. حدثنا حسين بن مهدي البصري قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال قرأت على عطاء بن أبي رباح فقلت له كيف أقول، فقال قل حدثنا. بعضهم يجعلها في مرتبة التحديث وليست هي في نفس المرتبة لكنه يقول مثلها. نعم. حدثنا سويد بن نصر قال أخبرنا علي بن الحسين بن واقد عن أبي عصمة عن يزيد بن النحوي عن عكرمة أن نفرا قدموا على ابن عباس من أهل الطائف بكتب من كتبه فجعل يقرأ عليهم فيقدم ويؤخر، فقال إني بلهت بهذه المصيبة فقرأوا علي فإن إقراري به كقراءتي عليكم. المصيبة أصيب في عينيه، أصيب بالعمى، عمى البصر وليس عمى البصيرة، والله ابن عباس إمام الدنيا كان، قال اقرأوا علي، لكن ابن عباس ما يلقن ولا مثل الشيوخ. نعم. حدثنا سويد بن نصر قال أخبرنا علي بن الحسين بن واقد عن أبيه عن منصور بن المعتمر قال إذا ناول الرجل كتابه آخر فقال اروي هذا عني فله أن يرويه. لكن ترى هذه خطيرة، يعني لابد رجال مخصوصين، إذا ناول الكتاب وقال هذا اروي عني فقل ترويه، لكن هنا الآن كثير من الأحاديث مرت علينا قالوا إنما هي صحيفة، إنما هي صحيفة، يعني إذا جاء خلل ما ندري، أما إذا كان الواحد ضابط كتبه وضابط أشياءه ويعطيك أوراق يقول هذه أنا فحصتها وما فيها زيادة ولا نقص اروى عني يمكن. كثير بن عبد الله بن عوف المزني جاء عنه عن أبي عن جده جاء حديث فيها تخليط كثير، فقال الإمام أحمد إنما هي صحيفة يروي عن أبي عن جده، لا يحل لأحد أن يروي منها شيء، وكثير قصص من هذا. نعم. وسمعت محمد بن اسماعيل يقول سألت أبا عاصم النبيل. أبو عاصم هذا الضحاك بن مخلد جد بن أبي عاصم صاحب السنة وهو نبيل على اسمه. نعم. سألت أبا عاصم النبيل عن حديث فقال اقرأ علي فأحببت أن يقرأه فقال أنت لا تجيز القراءة، وقد كان سفيان الثوري ومالك بن أنس يجيزان القراءة، يعني كان البخاري يريده هو اللي يقرأ حتى يقول حدثنا سمعت، فقال أنت لماذا تتحرج أنك أنت تقرأ وأنا أجيزك، قد كان سفيان ومالك فعلان هذا. نعم. حدثنا أحمد بن الحسن قال حدثنا يحيى بن سليمان الجعفي المصري قال عبد الله بن وهب ما قلت حدثنا فهو ما سمعت مع الناس، وما قلت حدثني فهو ما سمعت وحدي، وما قلت أخبرنا فهو ما قرأ على العالم وأنا شاهد، وما قلت أخبرني فهو ما قرأت على العالم يعني أنا وحدي. نعم. عبد الله بن وهب أيضا من أصحاب مالك وغيره قال إذا قلت حدثنا سمعت مع الناس، إذا قلت حدثني سمعت وحدي، إذا قلت أخبرنا قرئ على العالم وأنا شاهد، إذا قلت أخبرني قرأت على العالم وحدي. نعم. سمعت أبا موسى محمد بن المثنى يقول سمعت يحيى بن سعيد القطان يقول حدثنا وأخبرنا واحد. هذا أيضا صيغ الأداء فيها مشاكل أيضا، ليست مثلا حدثنا مثل عن، جاءتنا المشكلة في العن عنه الآن، لأن عن يدخل فيها المدلسين، يقول أنا ما كذبت أقول عن فلان، حدثنا أما إذا قال حدثنا ومسكت عن كذبة واحدة سقط. نعم. قال أبو عيسى: وكنا عند أبي مصعب المديني فقرئ عليه بعض حديثه، فقلت له: كيف نقول؟ فقال: قل حدثنا أبو مصعب. نعم، بعضهم يتساهل يقول: قل حدثنا أبو مصعب، إذا كان قرئ عليه حديثه وهو يحفظه أو الأصل بيده. نعم. قال أبو عيسى: وقد أجاز بعض أهل العلم الإجازة إذا أجاز العالم لأحد أن يروي عنه شيئا من حديثه فله أن يروي عنه. هذا أيضا معنى جديد غير القراءة، الإجازة، أن يجيزه أن يروي عنه. نعم. حدثنا محمود بن غيلان قال: حدثنا وكيع عن عمران بن حدير عن أبي مجلز عن بشير بن نهيك قال: كتبت كتابا عن أبي هريرة فقلت: أرويه عنك، فقال: نعم. نعم. حدثنا محمد بن إسماعيل الواسطي قال: حدثنا محمد بن الحسن عن عوف الأعرابي قال: قال رجل للحسن: عندي بعض حديثك أرويه عنك، قال: نعم. قال أبو عيسى: ومحمد بن الحسن إنما يعرف بمحبوب بن الحسن، وقد حدث عنه غير واحد من الأئمة. نعم. حدثنا الجارود بن معاذ قال: حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله بن عمر قال: أتيت الزهري بكتاب فقلت له: هذا من حديثك أرويه، قال: نعم. نعم. حدثنا أبو بكر عن علي بن عبد الله عن يحيى بن سعيد قال: جاء ابن جريج إلى هشام بن عروة بكتاب فقال: هذا حديثك أرويه عنك، فقال: نعم. قال يحيى: فقلت في نفسي: لا أدري أيهما أعجب أمرا. ولذلك ابن جريج جاء عنده وجدوا عليه كثير من الأشياء، فيقول: أنا تعجبت إن قال هذا الكتاب، هذا حديثك أرويه؟ قال: نعم. يقول: تعجبت من الاثنين. نعم. وقال علي: سألت يحيى بن سعيد عن حديث ابن جريج عن عطاء الخرساني فقال: ضعيف، فقلت: إنه يقول أخبرني، فقال: لا شيء، إنما هو كتاب دفعه إليه. هذا من العلل، حديث ابن جريج عن عطاء الخرساني قال الحديث ضعيف، قلت: يقول أخبرني بناء على أن الإجازة تعتبر نوع إخبار، قال: لا شيء، إنما هو كتاب دفعه إليه. طيب، الآن معنى جديد وهو معنى خطير وهو المراسيل. نعم. قال أبو عيسى: والحديث إذا كان مرسلا فإنه لا يصح عند أكثر أهل الحديث، قد ضعفه غير واحد منهم. حدثنا معنى المرسل أن يكون التابعي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، التابعي أو يقول عن رسول الله، هذا المرسل. لكن عاد فيه تفصيل، ليس كما يقول أنه مطلقا لا يصح، فيه تفصيل. نعم. حدثنا علي بن حجر قال: أخبرنا بقية بن الوليد عن عتبة بن أبي حكيم قال: سمع الزهري إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الزهري: قاتلك الله يا ابن أبي فروة، تجيئنا بأحاديث ليس لها خطم ولا أزمة. يقول: وين خطامها وزمامها؟ أنت يا ابن أبي فروة ما أدركت النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يقول هنا في الحاشية عندكم إن في ناس قالوا إن المرسل مطلقا يرد، وهذا ذكر النووي وغيره، وطبعا على طريقتهم في التزيد والتفخيم، إن هذا رأي الكبار. طيب، الثاني قبول المرسل مطلقا وهو مذهب مالك وأحمد، وشرطوا في المرسل أن يكون ثقة وأن يتحرز أن يروي عن غير الثقات وأن يصح السند إليه. ويقول إن الثالث الشافعي يأخذ بالمرسل الذي ينتهي إلى كبار التابعين، إذا أسند مرسل إلى ذلك التابعي يعني من طريق أخرى كان مسند، أو قوي بمرسل مقبول، أو قول صحابي أو فتوى، يعني إذا جاء ما يؤيده. المرسل ليس بإطلاق يسقط كما قال هنا. نعم. حدثنا أبو بكر عن علي بن عبد الله قال: قال يحيى بن سعيد: مرسلات مجاهد أحب إلي من مرسلات عطاء بن أبي رباح بكثير، كان عطاء يأخذ عن كل ضرب. كذلك هنا في فرق بين الناس، في فرق بين الناس. مجاهد اعتبرت مرسلاته واختبرت وفحصت وجدوها منضبطة، مرسلات عطاء على جلالته وجدوها كثير منها فيه، لماذا؟ كان عطاء يحسن الظن، يأخذ ممن أقبل وأدبر، يأخذ من كل ضرب. لكن عاد أعلى المراسيل ما هي؟ سعيد. يقول الشافعي: لو أن المراسيل مثل مراسيل سعيد ما اختلفنا فيها. سعيد بن المسيب اعتبروا مرسلاته فوجدوها كلها لها أصول، وعاد سعيد من أهل المدينة ومن كبار التابعين ورجل متثبت وورع، يضرب بالمثل في الورع، ما يمكن يذكر حديثه وما يعرف أصله ومخرجه، لكن إنما أحيانا يذكرونه من باب يعني كما أن الصحابة يذكرون أحاديث ولا يقولون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ديانة يعني. يقول عندكم ابن رجب: أما مجاهد وطاووس وسعيد بن مسيب ومالك بن أنس فأكثر تحريا في رواياتهم وانتقادا لمن يرون عنه. نعم. ويقول الثاني: سعيد مرسل مسروق، مرسل الصنابحي، مرسل قيس بن أبي حازم، هذا إذا صح إلى هؤلاء فهو حجة عند خلق من الفقهاء، فإن كان في الرواه ضعيف إلى ابن المسيب ضعف الحديث، يمكن المشكلة منه. وفي مراسيل بعدهم إبراهيم والشعبي، وفي مراسيل بعدهم أوها من ذلك مراسيل الزهري، قتادة، حميد الطويل ونحو ذلك. نعم. قال علي: قال يحيى: مرسلات سعيد بن جبير أحب إلي من مرسلات عطاء. قلت ليحيى: مرسلات مجاهد أحب إليك أم مرسلات طاووس؟ قال: ما أقربهما. ما أقرب مرسلات مجاهد ومراسيل طاووس، أما سعيد المسيب أحب من عطاء. نعم. قال علي: وسعيد بن جبير هؤلاء كلهم أصحاب بن عباس. نعم. قال علي: وسمعت يحيى بن سعيد القطان يقول: مرسلات أبي إسحاق عندي شبه لا شيء. أبو إسحاق السبيعي هذا إذا أرسل يقول شبه لا شيء، هذا من اللي سقطوا. نعم. والأعمش والتيمي ويحيى بن أبي كثير ومرسلات ابن عيينة شبه الريح. شبه الريح، هؤلاء مراسيل معتبرات فوجدوهم أحسن الظن بأناس أو تساهلوا فأصبحت مرسلاتهم خطيرة. نعم. ثم قال: إي والله، وسفيان بن سعيد. حتى سفيان بن سعيد يقول يحيى بن سعيد القطان، وهو من تلميذه من أحب الناس إليه. نعم. قلت ليحيى: فمرسلات مالك؟ قال: هي أحب إلي. ثم قال يحيى: ليس في القوم أحد أصح حديثا من مالك. أصح حديثا مالك، يعني سفيان بن سعيد تساهل المرسل، مالك تشدد فيه. ولا تعني السقوط بالكلية، لكن اللي عرف عنها كذا ينتبه له، واللي عرف عنه التثبت مثل مالك وسعيد المسيب وأمثالهم ومسروق والصنابحي. نعم. حدثنا سوار بن عبد الله العنبري قال: سمعت يحيى بن سعيد القطان يقول: ما قال الحسن في حديثه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وجدنا له أصلا إلا حديثا أو حديثين. هذا كلام القطان، وأيضا كلمة وجدنا له أصل، لكن عاد أصل صحيح ولا أصل ضعيف ولا أخبار، لكن يقول إنه وجدنا أصل، لكن عاد الحسن لا، اللي يظهر أن الحسن تساهل في حتى في رواية عن سامرة بن جندب وغيره. نعم. قال أبو عيسى: ومن ضعف المرسل فإنه ضعفه من قبل أن هؤلاء الأئمة قد حدثوا عن الثقات وغير الثقات، فإذا روى أحدهم حديثا وأرسله لعله أخذه عن غير ثقة، قد تكلم الحسن البصري في معبد الجهني ثم روى عنه. نقطتين: هو روى عن معبد، مع أنه اللي بعدها قال ضال مضل، لعله أخذ عن معبد يقول هنا. نعم. حدثنا بشر بن معاذ البصري قال: حدثنا مرحوم بن عبد العزيز العطار قال: حدثني أبي وعمي قالا: سمعنا الحسن يقول: إياكم ومعبدا الجهني فإنه ضال مضل. هذا بالنسبة للديانة، ضال مضل قدري، هو أول من قال بالقدر، لكن يمكن عنده حديث قبل ما يظهر هذا، قبل ما يظهر ما عنده، أو سمعه عن معبد فيمكن أرسله. نعم. قال أبو عيسى: ويروى عن الشعبي قال: حدثنا الحارث الأعور وكان كذابا. هذا كلام الشعبي، يقول عن الحارث الأعور أنه كذاب، اعتبروا كلام عن علي فوجدوا فيه كذب. نعم. وقد حدث عنه: وأكثر الفرائض التي يرويها عن علي وغيره هي عنه، وقد قال الشعبي: الحارث الأعور علمني الفرائض وكان من أفرض الناس. يقول معنى قال كذاب لكن حدث عنه، لكن الشعبي حدث عنه بأشياء يدري أنه ما كذب فيها، وكذلك الفرائض، الحارث الأعور أفرض الناس، ومر معنا في الدارمي أكثر اللي تروى عن علي، وعلي كما قلنا هو الشطر في الفرائض، والزيد الشطر الثاني، أكثر ما يروى عن علي في الفرائض عن طريق الحارث، وقال: هو اللي علمني، يقول الشعبي، هو اللي علمني الفرائض. نعم. وسمعت محمد بن بشار يقول: وسمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول: ألا تعجبون من سفيان بن عيينة؟ لقد تركت لجابر الجعفي بقوله لما حكى عنه أكثر من 1000 حديث ثم هو يحدث عنه. وتركت لجابر الجعفي الكوفي لأنه متهم بكذب، تركت عنده 1000 حديث تركته لقول سفيان، ثم وجدت سفيان نفسه حدث عنه. نعم. قال محمد بن بشار: وترك عبد الرحمن بن مهدي حديث جابر الجعفي، وقد احتج بعض أهل العلم بالمرسل أيضا. حدثنا أبو عبيدة ابن أبي السفر الكوفي قال: حدثنا سعيد بن عامر عن شعبة عن سليمان الأعمش قال: قلت لإبراهيم النخعي: أسند لي عن عبد الله بن مسعود. فقال إبراهيم: إذا حدثتكم عن رجل عن عبد الله فهو الذي سمعت، وإذا قلت قال عبد الله فهو عن غير واحد عن عبد الله. يعني لما قالوا الأسند يقول إبراهيم ترى هذه أيضا مروي عن إبراهيم، يقول إبراهيم ترى إذا حدثتكم عن رجل عن عبد الله يعني أسنت ترى هذا الذي سمعت، أما إذا قلت قال عبد الله هذا مرسل، بينه وبين عبد الله طبقة، ترى عن أكثر من رجل، تراني سمعت أصحاب عبد الله فقلت قال عبد الله يعني متأكد، فكأن فضل المرسل الآن على المسند من حيث إن إذا قال عبد الله فهو عن أكثر. نأخذ بعض أخبار أبو زرعة ونرجع البخاري، نقف عند هذا في الترمذي. أبو زرعة بالنسبة لأبي حنيفة يقول أبو زرعة كان أهل الري اللي هم جماعته قد افتتنوا بأبي حنيفة. سبحان الله المشرق هذا كان فتنة أبي حنيفة، وكنا أحداثا نجري معهم في أول طلب العلم، نحسبه هو ما جينا العراق ولا عادنا. ولقد سألت أبا نعيم عن هذا وأنا أرى أني في عمل، وكان الحميدي يقرأ كتاب الرد، الحميدي لكتاب اسمه الرد على أبي حنيفة، كتاب كامل لكن ما وصل إلينا، وصل إلينا الرد على أبي حنيفة لابن أبي شيبة موجود في مصنفه 120 مسألة رد فيها الأحاديث. قال ولقد كان الحميدي يقرأ كتاب الرد على أبي حنيفة ويذكر أبا حنيفة، يقول أبو زرعة وأنا أهم بالوثوب عليه ودي أروح أضربه، تكلم في أبو حنيفة. قال حتى من الله علينا وعرفنا ضلالة القوم، ولا يوم كنا أحداث لو تكلم في شيخ معظم عندنا نبي نثب عليه، فمن الله علينا وعرفنا ضلالة القوم. وفي الورع المروذي في إسحاق بن رهوية نفسه قال أيضا كنا في المشرق في خراسان وكنا نظن أنه أبي حنيفة أنه على خير، حتى أني قمت بمشروع رسالة ماجستير أجيب فتاوى أبي حنيفة وأستخرج من حديث عبد الله بن مبارك ما يؤيده، لأن أكبر إمام عندهم في الحديث في خراسان عبد الله بن مبارك وحديث معروف عندهم، وحنيفة يظهر الرأي والفقه، فيقول أخذ مسألة من أبي حنيفة وطلع دليلها من حديث بن مبارك وتعبان فيها، يقول فجئت بمشروعي هذا العراق فوفق لي أول شيء عبد الرحمن مهدي، ويقول أنا مثل أبو زرعة هنا متحمس، يعني في بلدنا قد انتشر هذا سبحان الله، خاصة أنه عجم وهو أعجمي ويعني دخل نوع هوا، هو من كابل من خراسان. يقول فلما أتيت عبد الرحمن مهدي قال تحفظ قصيدة أبو تميلة يحيى بن واضح في رثاء عبد الله مبارك، وأخذ يبكي لأن عبد الله مبارك أظن حديث عهد بموت، وقال رحم الله أبو عبد الرحمن ما خرج من خراسان مثله، تحفظها؟ قلت إيه والله أحفظها. قال قلها. يقول فأخذت جابر عاد القصيدة كاملة جميلة، كان الإمام أحمد يحتج بحديث ببيت فيها، يقول كنت زينا لمرو فلما ذهبت صارت مرو كسائر البلدان، وأحمد كان من أهل مرو من خراسان، فيقول لما خرجنا من مرو صارت كسائر البلدان. والمهم يقول كل ما قلت بيت يبكي ابن مهدي متأثر من موت ابن مبارك. يقول عاد في آخرها قلت وبرأي النعماني كنت بصيرا حين تبغى مقاييس النعماني. قال كفى كفى كفى. هذا يذكر في مناقب ابن المبارك، والله ما نعرف له زلة بالعراق إلا أنه جلس إلى أبي حنيفة مرة ولما عاتبوه تركه، فقلت بقي أبيات حسان خلني أكمل قصيدة، قال لا تكمل أفسدتها علينا لما ذكرت. فقلت له يا أبا سعيد أنا قد استخرجت الأحاديث من المبارك على فتواه، وإذا كان يخطئ ففلان يخطئ، وإذا كان يرى ففلان يرى، مالك وسفيان عندهم رأي أيضا. فقال تقرن هذا بمالك وسفيان؟ والله ما شبهنا أبا حنيفة إلا بناقة شاردة فاردة في وادي والناس في وادي آخر. هذا المختصر الكلام، مالك إذا رأى إذا ما وجد حديث واضطر اضطرارا رأى، أما هذا يترك الحديث ويستهزيب ويوليه دبره ويذهب يشرع للأمة رأي. يقول إسحاق فعرفت أن الناس على غير ما نحن عليه في بلدنا، فكان إسحاق بعد ذلك أشد الناس على أبي حنيفة مثل أبي زرعة، لأن إذا كان واحد مغتر بواحد ثم اكتشف أنه ما في يد شيء يكون شديد. قال محمد بن مقاتل ولقد لما قدم الري قال: رأيت أسباب أبي حنيفة قد ضعفت في العراق، فلا أنصرنه بغاية النصر. يقول محمد بن قاسم: قال أبو زرعة: فسلط عليه منا ما قد علمت. علموه قدره، هو يوم جاء متحمس يقول: والله أن أسباب أبو حنيفة في العراق ضعفت، لا أنصرنه. قال: فسلط عليه منا ما قد علمت. لا، أنا بذكر تثبت المحدثين في قصة طريفة. في واحدة كانت تخاف من المحدثين على والدها، إن شاء الله تأتي قصتهم. كذلك قبل ما ننتهي، هذا كله كثير منه قد قرأناه، لكن فيه شيء يوضح لك وش كان عليه الناس، كان يضحك منها هذا. أبو زرعة يضحك منها، يقول: أتيت أنا أبو حاتم أحد المحدثين، يقول، وكان هو شيخ كبير وكان أيضا يتلقن، يقول: فقلنا نريد يفتح الباب، يقول: بنتي عنده. فقالت: لا، حتى يأتي أخي. أخوها كان ضابطا الشايب، ما يحدث له معه ولا يضحكون عليه المحدثين. قال: والشيخ يريد التحديث. يقول: والبنت رفضت. ويقول: افتح الباب، افتحي هذا. قالت: أبدا، حتى يأتي أخي. يقول: جلسنا النهار كله، رفضت أن تفتح، هي تقول حتى يأتي أخي. يقول: فوالله تعجبت من ضبطها لأبيها وحفظها لأبيها. شوف، هذا يدلك على أن فيه كان يعني شيء. أبو محمد بن إسحاق، لأنه مر معنا الآن، وش قال فيه أبو زرعة؟ يعني محمد بن إسحاق بالذات أطال في ترجمته شوي. يقول أبو زرعة بالنسبة لمحمد بن إسحاق، قال: ذكرت له محمد بن إسحاق فجعله في عداد الشيوخ. ترى أيضا مصطلحات الحديث، إذا قالوا فلان شيخ يعني مو بحافظ، شيخ. فقلت: يقال إنه قدري، صاحب السيرة هذا. فقال: حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي عن ابن عيسى عن يحيى القطان قال: كان ابن إسحاق غيلانيا، يعني يتبع غيلان الدمشقي، وهو قدري، وكان يقال أهل المدينة يتقون حديثه. قلت: يقال إنه يروي عن أهل الكتاب. فقال: حدثنا أحمد، حدثني أبو داود، حدثني رجل، حدثه ابن إسحاق بحديث. فقلت له: من حدثك؟ قال: حدثني ثقة، يعقوب اليهودي. وسمعت حماد بن سلمة يقول: أبو داود الطيالسي يقول: لولا الاضطرار ما حملنا عن محمد بن إسحاق، لولا أن اضطررنا إلى حديثه. وقال عمر بن حبيب القاضي: كنا عند هشام بن عروة فقيل له: محمد بن إسحاق يروي كذا وكذا، فقال: كذب الخبيث. وعن يحيى بن سعيد قال: يروي أهل العراق عن محمد بن إسحاق كتابه كأنه تعجب وكره ذلك. وقال هشام بن عروة، هشام بن عروة كان يقول أن محمد بن إسحاق كذاب، ليه؟ قال: يروي عن امرأتي فاطمة بنت المنذر، والله ما دخل عليها، وسألها، سأل المرأة: ما دخل عليها محمد بن إسحاق؟ كيف؟ عاد في ناس يقولون: لا، أكيد أنه دخل ولا سمع منها وزوجها ما يدري. قال: يحدث عن زوجتي فاطمة بنت المنذر. قال: هو يكذب. وقال يزيد بن زريع: وكان محمد بن إسحاق معتزليا، الاعتزال والقدر كان متقارب. وكنت، يقول ابن إدريس، كنت عند مالك بن أنس فقال له رجل: يا أبا عبد الله، إني كنت بالري عند أبي عبيد الله وعند محمد بن إسحاق، فسمعت يقول: اعرضوا علي علم مالك فإني بيطاره. فقال مالك: هو بيطار علمي، دجال من الدجاجلة. يقول أيضا: اعرضوا علي علم مالك. قال ابن إدريس: وما سمعت أحدا جمع الدجال على هذا الجمع قبل مالك الدجاجلة. وقال لي سفيان بن عيينة، يقول إبراهيم الحزامي: ما يقول أهل المدينة في محمد بن إسحاق؟ فأخبرته فقال: إني أعرفه منذ نحو 70 سنة، لأن ابن عيينة عمر، ما سمعت أحدا يذكر فيه للقدر، ولقد رأيته خلف القبر في يوم صائف. فقلت له: ما لي أراك ها هنا؟ قال: أنتظر يزيد بن خصيفة، أسمع من الأحاديث التي أخبرتني عنها. يعني أخبره بسفيان أريد أعلى، ولقد رأيته هو أبو بكر الهذلي في الحجر فجلست إليهما فتحدثنا ساعة، ثم قام محمد بن إسحاق فقال أبو بكر الهذلي سمعت بشهاب الزهري يقول لا يزال بالمدينة عالم ما بقي من آل مخرمة لأنه مولاهم. قال إبراهيم فقلت لسفيان إن هشام بن عروة يقول من أين لقي ابن إسحاق زوجتي فاطمة بنت المنذر فروى عنها وحدث عنها. فقال سفيان وإن حدثنا ابن إسحاق عن فاطمة كما حدثنا هشام، يعني ما اعتبرنا حديثه حديث هشام زوجه وجدناه نفسه، هذا إذا كان كذب ولا ما كذب. وقال أبو زرعة حتى بس نقرأ في البخاري، قال أبو زرعة لأن أنا بنتقي من أشياء حتى ما يروح الوقت علينا، قال أبو زرعة سألت أبا زرعة عن معاوية بن أبي العباس فقال نظرت في دمشق في كتاب لمروان بن معاوية عن معاوية هذا فرأيت أحاديث، انتبهوا لكيف يعرفوا العلل، فرأيت أحاديث عن شيوخ الثوري، كتاب في دمشق لمروان بن معاوية عن معاوية بن العباس هذا ابن أبي العباس، يقول يوم رأيت في الكتاب، شوف الخبير كيف، رأيت في أحاديث نعرفها عن شيوخ الثوري، طيب هذا واحد، ورأيت أحاديث لا يعرف بها إلا الثوري نعرفها بضاعة الثوري بحته، ورأيت أبواب للثوري، يعني حتى الأبواب وطريقة الأبواب للثوري، شيوخ شيوخ الثوري، والحديث في أحاديث معروفة للثوري، والأبواب أبواب الثوري. قال فاستربت وتركته. لكن كيف جاء هذا وهو هناك في دمشق ما شاء الله يحدث نفس الأحاديث؟ قال فرجعت العراق فذكرت ذلك لابن نمير، قلت أنا استربت من الرجل، فضحك ابن نمير وقال هذا كان جار الثوري واستنسخ كتب الثوري وراح في دمشق وأخذ يحدث بها كأنه اللي سمع من الشيوخ. هذا اكتشفه بقي الناس، عاد الآن رحت أحيانا تجدها هذه موجودة في الكتب الستة، يعني هذا الآن تجده موجود. أبو أحمد جزاه الله خير أمس كان أبو زرعة يقول إن اللي ما سمع من إبراهيم بن سعد بن وهب ابن وهب، يقول هذا أبو زرعة ما سمع من إبراهيم بن سعد شيئا أصلا، وجد خمسة في الكتب التسعة منها اثنين في مسلم عن ابن وهب عن إبراهيم بن سعد، يمكن مسلم قال إنه ضبطتها عارفها كذا، لكن هذا الآن يحتاج إلى نظر شديد. ولذلك والله ترى كلام أول حديث أخذناه عن أبي زرعة يوم شدد على مسلم بعض الناس يستغرب، لكن والله كلام صحيح، كلمة إني أنا بحط كتاب الصحيح وأول من سويته أنا، أول شيء قال أبو زرعة قال أخشى أنهم يريدون التقدم والرئاسة قبل وقته، كلمة أني بضع كتاب الصحيح معناه هذا اجتهادي، معناه أني أنا اللي يميز الصحيح من الضعيف، وبضع كتاب اسمه الصحيح، هو أول من فعلوا هذا الشيء. الأمر الثاني مثل ما قال أبو زرعة قال بيأتي بعدهم ناس يقولوا ما وجدنا في الصحيح، وهذا الآن موجود سبحان الله، الآن تحدثوا بحديث يقول هي في مسلم هي في البخاري، إذا قلت لا قال ما أدري عنه، طرق علينا أهل بدع. الأمر الثالث والأخطر فيه كوارث حصلت بسبب هذا الشيء، مثال الطلاق الثلاث واحدة كارثة كبيرة ما قالوها لا الصحابة ولا التابعين، قول باطل، حتى اللي يقولون به يقولون في كل قرن يقول به واحد ومختفي، يروى عن بعض أصحاب ابن عباس إنهم ربما أفتوا به إذا صحت الرواية، فإذا قيل أنت تقول به قال لا جحد لخطورة القول ولا أحد يقول به. طيب ما هو أكبر فتنة نشرت إن الثلاث واحدة؟ صحيح مسلم، لأن روى حديث طاووس هذا مع أن الحديث معلول، والإمام أحمد نفسه يقول أولهم ابن عباس ما يفتي به ولا يرويه، يعني ما يحدث به ولا يفتي به أن الطلاق ثلاث واحدة. الآن أكبر فتنة ساعدت على انتشار هذا القول الباطل والله أنه موجود في مسلم، ليه؟ لأن مع تقادم العصر صار مسلم مثل ما يقول ابن حجر جاز القنطرة، أعوذ بالله، بعضهم لولا الحياة لقال ثبوت مسلم مثل القرآن مثل مصحف، جاز القنطرة لا عاد تسأل. طيب هذا اللي خاف من أبو زرعة، لكن الأمور هكذا تتناسخ والشيطان يأخذ خذ وطالب. في مرحلة تأتي مثلا جمع الصحيح والقول الناس إنه صحيح، يقومون أهل الصنعة وأهل العلم ينكرون، مع الوقت يخفت الإنكار ويذهب ويكون شيء واقع وثابت، مع الوقت يكون هو الأصل، مثل ما فعلوا مع أهل الرأي، مثل ما فعل. فالشيطان هذه طريقته، مراحل. الآن إذا بترجع المرحلة قبل مثلا تنكر على أهل الرأي، الناس كلهم يقومون عليك، هذه خطيرة. أيضا في أحاديث في مسلم معلولة أصلا مشهورة، حديث أبو سفيان إن قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله عندي بنت سأزوجك إياها. النبي صلى الله عليه وسلم تزوج أم حبيبة قبل ما يسلم أبو سفيان وقبل الدنيا هذه كلها، كيف يقول عندي بنت بزوجك إياها وزوجه إياها؟ طيب هذا في مسلم. تأتي تقول والله مسلم جاز القنطرة، وفي أحاديث مشهورة معروفة. فالمراد أن الأمر هكذا. الآن أنا أقول لكم، طيب هذا الآن أبو زرعة ما شاء الله حساسات عنده مشتغلة مرة، جاء بياخذ عن معاوية هذا في الشام، يا من نظر الشيوخ شيوخ الثوري والأبواب أبواب الثوري والبضاعة بضاعة الثوري، والرجل يقول حدثنا فتركته، يا من ذهب لابن نمير قال هذا كان جاره، ويمكن يا من مات الثوري أخذ كتبه واستنسخها وذهب إلى الشام وقال حدثنا عن شيوخه. طيب قلت لأبي زرعة، قال أبو زرعة قلت لابن نمير، كل واحد للشيخ، في شيخ يحدث عنه الحماني أعياني اسمه علي بن سويد. من هو ذا علي بن سويد؟ فقال ضحك ابن نمير، قال ما فطنت؟ قلت لا. قال هو نفسه معلى بن هلال، جده اسمه سويد وعلي معناها معلى، قال جعل الحماني معلى علي وطمر هلال ونسبه إلى جده، لأن معلى بن هلال عنده مشكلة فيقول علي بن سويد. يقول أنا والله أدور علي بن سويد هذا ما لقيته، أهل الصنعة عارفينه، ليش كيف عرفوه؟ من رجل يقول معلى بن هلال، قالوا هو علي بن سويد، عارفين من المخرج الحديث حديث علي بن سويد، لكن هذا سماه معلى بن هلال، هذا أيضا علم. قال قلت لأبي زرعة جعفر الأشجعي أبو الوفاء، قال هذا واهل الحديث. قلت لما؟ قال يحدث عن أبيه عن ابن عمر بأحاديث ليس لها أصول. كيف عرف النواهي؟ حديث ما لها أصول. طيب معناه أن كل حديث عارفين نسبه، مثل ما تعرف أنت الآن أنساب الرجال هذولا رحمة الله عليهم، كل حديث عارفين نسبه وسلسلته الصحيحة إلين يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا جاب واحد حديث مقطوع من شجرة، مثل ما نقول نحن مقطوع من شجرة، قال هذا حديث ما له أصل، إذا حدث واحد اثنين قالوا هذا واهل الحديث. طيب قلت عفان الجرجاني، قال ربما أنكر، يعني يأتي بأشياء منكرة، وذكر غير حديث منكر من روايته. قلت عبد الكريم الجرجاني، قال كان يتأله، يعني صاحب تعبد، ولكنه كان من القوم، يعني من أهل الرأي، كان أبو يوسف قد استقضاه دخل معهم في الله. قلت قال أبو زرعة وكان جندل يحدث عن عبيد الله بن عمر عن عبد الكريم عن نافع أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم يهوديا ويهودية ويقول حيث حين بدأ حمد الله، أعيان هذا الحرف، كل الحديث رجم اليهودي اليهودية، كيف حين بدأ يعني بالرجم حمد الله، حين بدأ حمد الله. يقول فلما قدمت الرقة نفس بلده وكتبت عن شيوخه وجدت أن الحديث رجم يهوديا ويهودية حيث تحاكموا إليه، فجعلها حين بدأ، لو أنت تشوفها متقاربة، حين بدأ حمد الله تحاكموا إليه الله، فعلمت أنه صحف. وسعيد بن جبير يقول المرجئة يهود القبلة، فيقول المغيرة بن عتيبة هذا علقه ولم يضبطه، فكان لا القاسم بن أبي شيبة لم يضبطه، فكان يحدث به فيقول المرء حيث يهوى قلبه، هي المرجئة يهود القبلة. هذا أيضا علم آخر. ويقول أبو زرعة من الأشياء اللي عنده، قال أهل الرأي، فيه واحدة مضحكة لأهل الرأي، يقول إن يقول بشر بن يحيى بن حسان قال أبو زرعة خراساني من أصحاب الرأي، كان لا يقبل العلم، وكان أعلى أصحاب الرأي بخراسان، فقدم علينا فكتبنا عنه وكان يناظر، فاحتجوا عليه بطاووس، فقال بالفارسية: يحتجون علينا بالطيور؟ يعني طاووس طير. قال أبو زرعة: وكان جاهلا. هذا أعلى واحد منهم في خراسان. بلغني أنه ناظر إسحاق بن راهوية في القرعة، لأن أهل الرأي يقولون القرعة قمار، أعوذ بالله، والنبي صلى الله عليه وسلم حكم بالقرعة فيه، فاحتج عليه إسحاق بالأحاديث الصحاح فأفحمه من عرف الحديث قوية حجته، فانصرف إلى منزله، هذا أعلى واحد فيهم، وفتش في كتبه، فوجد في كتبه حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع، فقال لأصحابه: وجدت حديثا أكسر به ظهر إسحاق، خلوه بس نجتمع أمام الناس. فأتى إسحاق فأخبره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وجدنا حديث حدثنا فلان عن فلان نهى عن القرع، يعني عن القرعة. فضحك إسحاق فقال: إنما هو القزع، أن يحلق رأس الصبي ويترك بعض. فيقول أبو زرعة: هؤلاء ليسوا أهل الحديث، حتى الحديث اللي يطلبونه تحلة القسم.